وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. كل هذه الآيات ساقها رحمه الله تعالى لبيان علو شأن الرب وعلو قهره. تقدم أن العلو ثلاثة أنواع: علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. فكل هذه الآيات دالة على علو شأن ربنا سبحانه وتعالى وعلو قهره، منها ما يدل على هذا ومنها ما يدل على هذا. وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه. نعم، مراده أن علو شأن الرب وعلو قهره لا يوجد أحد ينتسب للملة إلا وهو يقر أن الله تعالى أعلى شأنه وأن قهره سبحانه وتعالى قد خضعت له جميع المخلوقات. إنما جاء الخلاف من الجهمية ومن تأثر بهم في علو الذات، أي أن الله تعالى فوق السماوات سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وأنه تعالى فوق كل شيء. قال هذا هو الذي جاء فيه الخلاف من أهل التجهم والبدع. نعم. وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه وأساءه بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبع السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. مراده أن زعماء الضلالة يكون بعضهم زنديقا يريد بما بثه من الباطل يريد إضلال الناس، نشر الكفر وإزاغة الناس عن الحق، فيحسن الجهلة به الظن، يتبعونه يظنونه إماما محققا في الدين وهو زنديق مارق. كما ذكر شيخ الإسلام أن كثيرا من زعماء الطوائف هذه يكونون زنادقة في الباطل، يعني هذه الطوائف فيها رعاع وفيها همج كثير، يفعلون أفاعيل لا أساس لها ومخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولو لم يأتك إلا هذه الشركيات المنتشرة. يحسنون الظن بقوم، يقول شيخ الإسلام كثير من زعماء الضلال زعماء الطوائف هذه لا يكون أصلا منتسبا إلى الإسلام، وإنما يريد بما بثه أن يزيغ الناس وأن يضلهم، فهو زنديق مندس في المسلمين تبنى بدعة من البدع وأحسن العامة به الظن فاتبعوه عليه. لو علموا حقيقته قطعا لتبرأوا منه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الحال وما تفعله العامة بهؤلاء المفسدين المجرمين، يقول يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك بالصوان. يعني من حبهم لهم يطلبون منه، من هذا الزنديق يقول أريد منك دعوة، ويقبلون أيديهم ويعظمونهم بالتمسح والتبرك وما هو أشد من هذا. يقول ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم لا شك في الصور، لو علموا حقيقتهم وما هم عليه لا رموهم بالحجارة. نعم. فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، ووقع في أعظم من ذلك ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان، ولم ينزهه تعالى ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز، وغلى بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده، ومنهم من غلى في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، ووقع في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكر رحمه الله هنا خمسة نماذج لما وقع فيه الضالون مما زعموا أنهم يريدون به أن ينزه الله تعالى عن أمر فوقعوا فيما هو أشر منه. قال بعضهم ننزه الله تعالى عن أن يكون مستويا على العرش، وأن يكون سبحانه وتعالى بائنا من خلقه. فقيل لهم أين الله إذن؟ قالوا في كل مكان، نسأل الله العافية، حتى الأماكن الدنسة القذرة. أهذا تنزيه؟ تنزهونه سبحانه وتعالى عن اللائق به وتصفونه بغير اللائق؟ هذه هي العاقبة، عاقبة من ترك الحق إلى الباطل، ترك السنة إلى البدعة، وترك النور إلى الظلام، وترك نصوص القرآن إلى ما استحسنه وهويه أو من حسن به الظن. منهم من نزه الله عن العلو والفوقية، قال هو الوجود كله، نسأل الله العافية. منهم من نزه الله تعالى عن أيضا أن يكون موجودا ووصفه تعالى بالعدم المحض، فبدأ ينفي عن الله العلم والسمع والبصر والعلم والحياة والإرادة، فوصف الله بالعدم، نسأل الله العافية. منهم من نزه الله تعالى عن أفعاله وما يقع منه سبحانه وبحمده، قال هذه ليست منه هذه الأفعال لأنها في زعمه ظلم، وجعل هذه الأفعال منسوبة إلى الناس وأن الله تعالى لا يريدها فتقع في ملك الله تعالى والله لا يريدها، فنسب الله إلى العجز. وهكذا الذين غلوا بالعكس في مسألة القدر وإثباته وخاصموا به الأحكام الشرعية، هو مراد بقوله وخاصم به الأمر، كل هذا في زعمهم تعظيما لله فعطلوا الشريعة، لأنه إذا غلى هذا الغلو في نفي قدرة العبد وأن الأمر فعل الله عز وجل تعطل الشريعة في هذه الحالة، فإذا زنى العبد قال هذا ليس من فعلي، وإذا قتل قال ليس من فعلي، فتعطل الشريعة وتعطل الأحكام. هذه هي عاقبة كما ذكر رحمه الله، هذه عاقبة من ترك النور إلى الظلمة، ترك السنة إلى البدعة، ترك الحق إلى الضلال، ترك الحنيفية المحضة إلى الجاهلية. فالواجب أن تتلقى هذه المطالب العظام من النصوص، الله تعالى عرف عباده بنفسه. أما أن يستحسن رأي عمرو بن عبيد أو رأي الزمخشري أو عبد الجبار أو يستحسن رأي زعماء الروافض وزعماء الباطنية زعماء المعتزلة الجهم بن صفوان وتترك النصوص، فلا شك أنها ستكون العاقبة هذه المذاهب العوجاء المنحرفة التي هي على خلاف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا أمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سار ووقفوا حيث وقف، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم، فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده فوقهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره، ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها، وبالله التوفيق. سيذكر رحمه الله تعالى، وهذا من أنفس ما في الكتاب ومن أنفعه، جملة غير قليلة من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. وعلو الله تبارك وتعالى دل عليه 21 نوعا، 21 نوعا من الأدلة إذا أفردت وفصلت أفراد الأدلة فيها زادت كما قال ابن القيم على 1000. ما معنى هذا الكلام؟ يعني دل على علو الله عز وجل أنواع. النوع الأول التصريح بأنه في السماء. فصل الآن هذه الأدلة. قال تعالى أأمنتم من في السماء، وقال في الآية بعدها أم أمنتم من في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وسأل الجارية أين الله قالت في السماء، قال من أنا قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا. هذه مثلا الآن 5 أدلة، وهكذا إذا عددت عددا غير قليل من الأدلة، فيكون النوع الواحد مشتملا على عدد غير قليل من الأدلة. هذا معنى قولهم إنها تزيد على 1000 دليل، يعني إذا فصلت. والأنواع ذكرها رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وذكرها أيضا في النونية، واستوفاها رحمه الله تعالى، ولا يمكن أن يستوفيها بمعنى أن يفصيها كاملة، لكن بذكرها. وإلا فقد قال في النونية رحمه الله تعالى لما أراد أن يسوق الأدلة قال والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها، وأين البحر من خلجانه. يقول النصوص بحر، والذي أشير إليه هو مجرد خلجان، جمع خليج. لأن النظم يمنعني من استيفائها، النظم هو الشعر، ما أستطيع أن أنظمها وآتي بها كاملة. فلا شك أن أدلة العلو كثيرة، ولا ينكر العلو إلا جهمي. إذا نفى علو الله عز وجل فإنه يكون من الجهمية، لهذا بعض من نفى الاستواء أقر بالعلو، مع أن نفيه الاستواء لا شك أنه ضلالة، لكن أدلة العلو من العسر جدا أن تنفى. ولهذا لما قال الجويني ما قال وصار يقرر ما يقرر رد عليه الهمداني وهو من الأشاعرة أيضا، قال دعنا من يعني هذه العبارات التي تقول، لكن ماذا تقول في ضرورة يجدها كل عارف، ما قال يا رب إلا وجد ضرورة يتجه معها إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسار. وهذا أمر موجود، خلقه الله تعالى فينا، فنزل من المنبر وقال حيرني الهمداني، نسأل الله العافية، لأنهم يخالفون هذه النصوص الكثيرة فيقعون في الحيرة. فالأدلة أنواع الأدلة 21 نوعا، تحت كل نوع عدد غفير من أفراد النصوص مثل ما ذكرنا، وهكذا التصريح بالفوقية، وهكذا التصريح بالعلو، وما سيذكره إن شاء الله تعالى من هذه التفاصيل. نعم. فمن ذلك أسماءه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو، على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم،

وهو تعالى في جنته فيميز أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا حديث صحيح. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض فذكر حديثا طويلا. قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: أصبت يا محمد لو أتممت ثم استراح فغضب غضبا شديدا. فأنزل الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رواه ابن منده والحاكم وصححه. وفي إسناده البقال ضعفه ابن معين. وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الذهبي: إسناده حسن. من أدلة العلو الاستواء، الاستواء على العرش من أدلة العلو، لأن العرش هو أعلى المخلوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن وهو أعلى الجنة. فإذا كان سقفه العرش فالعرش فوق الفردوس، فدل والله تعالى قد استوى على العرش والعرش فوق السماء السابعة، فدل على أنه تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، أي علا عليه وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وهذا من أدلة العلو، لأن العرش أعلى المخلوقات والله تعالى قد استوى عليه، فهو تبارك وتعالى قد علا. والعلو ينبغي أن يعلم أنه صفة ذاتية، صفة ذاتية أي أنه لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه. أما الاستواء على العرش فإنه من صفات الأفعال، لأن الله تعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فدل على أن استواءه تعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فصفة ذاتية، لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بالعلو. أما الاستواء تحديدا على العرش فهذا كان بعد خلق السماوات والأرض، إذا قال ثم استوى على العرش. الأدلة على الاستواء على العرش في القرآن 7 مواضع كلها دالة على استوائه تبارك وتعالى، والأدلة من السنة كثيرة جدا. فزعمهم أن الله تعالى لا يستوي على العرش وأنه لو استوى على العرش لكان استواؤه كاستواء المخلوقين في حاجتهم إلى ما يستوون عليه، قال: هذا لأنكم تشبهون الله بخلقه. قال أهل العلم: كل معطل مشبه، كل معطل مشبه. كيف ذلك؟ شبه الله أولا ثم عطله. ومن قال إن استواء الله تعالى كاستواء المخلوقين؟ ومن قال إن الله تعالى يحتاج إلى العرش أو إلى غير العرش؟ استواء المخلوق على ما يستقر عليه هذا لحاجته، أما الرب سبحانه وتعالى فإنه غير محتاج لا للعرش ولا للملائكة ولا لشيء بتاتا. تقدم أن من أسمائه تعالى القيوم، القيوم هو القائم بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج تبارك وتعالى إلى أحد بتاتا كائنا ما كان، فليس محتاجا لا للعرش ولا لغير العرش. ولهذا استواء تعالى عن عرش استواء يليق بجلاله عز وجل وليس كاستواء المخلوقين. فالذين نفوا الاستواء قالوا: لأن نرى المخلوق. ومن قال لك أن تنظر المخلوق؟ من قال لك قس رب العالمين على المخلوق؟ استواء الله تعالى على عرشه ليس كاستواء المخلوق على كرسيه. الرب سبحانه وتعالى مستغن، ألا تراه تبارك وتعالى يقول: وتوكل على الحي، ثم يقول: الذي لا يموت، يعني حتى تعلم أن حياة الله ليست كحياة غيره. ألا ترى أنه سبحانه وبحمده ينادي الخلائق في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؟ البعيد النائي يسمع صوت الله إذا نادى عباده كما يسمعه القريب، لأنه لا يقاس بصوته، لا يقاس بصوت المخلوق. وإلا المخلوق فإنه إذا رفع صوته سمعه القريب، ثم كلما نأى الناس عنه كما يكون في خطب الجمعة ونحوها فإنهم لا يسمعون، هذا لأنه مخلوق وصوته مخلوق مثله. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يقاس، ولهذا الذين نفوا إنما دعاهم إلى النفي أنهم قاسوا الله تعالى، ولهذا نص أهل العلم على أن الرب تعالى لا يقاس بخلقه، لا يقاس الرب سبحانه وتعالى. ألا ترى تعالى، ألا ترى مما ذكر تعالى من علمه؟ فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لما ذكر علم المخلوق قال: وما أوتيت من العلم إلا قليل. هذا لا يقل المخلوق العلم القليل، أما الرب سبحانه فهو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلا يقاس علم الله بعلم المخلوق. كذلك لا يقاس استواء الله على استواء المخلوق، كذلك لا يقاس كلام الله بكلام المخلوق، لا يقاس نزول الله عز وجل بنزول المخلوق، وهكذا بيستريح الإنسان. والدليل ولله الحمد جلي في القرآن: ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير، ففيها إثبات. إذن فهو سميع لا كالسامعين، بصير لا كالمبصرين، فيستريح الإنسان من عناء ما وقع فيه هؤلاء الذين أضلوا وأضلوا غيرهم بأن نفوا هذه الصفات. ماذا تفعل بهذه النصوص الكثيرة في كتاب الله؟ كلما قرأت نصا فيه إثبات ماذا تفعل؟ تنفي وتنفي هذا والذي بعده والذي يليه والذي يليه، تستمر تقرأ من الفاتحة من الفاتحة إلى الناس، كلها فيها أسماء لله وصفات وأفعال، تستمر تنفي، لهذا يصابون بالحيرة. أنه يواجه، لا يواجه موضع موضعين أو ثلاثة أو أربعة، يواجه القرآن كاملا نسأل الله. نعم. أما قوله في حديث أبي رزين إن ربنا تعالى في عماء، أين كان ربنا؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء ما تحته هواء. العماء هكذا بالفتح والمد هو السحاب. قال أبو عبيد: لا يدرى كيف كان ذلك العماء، لا يحيطه إلا الله عز وجل. في رواية: كان في عمى بالقصر، ومعناه كما سيأتي إن شاء الله معناه ليس معه شيء. الأمر فيه كما قال الأزهري رحمه الله: نؤمن به ولا نكيفه، ما نخوض فيه، هذا أمر لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ما إيش؟ كما أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وليس بحاجة إليهم، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهل يصح الإنسان يقول: لماذا خلق الله الخلق وما وهو غير محتاج إليهم؟ الله له الحكمة البالغة، لا يخاض في لماذا. لهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقال للأصل أي للدليل لما ولا كيف، لا يقال لماذا خلق الله العرش، لماذا خلق الله المخلوقين، لما لم يتركه دون خلق، هذا لا يحل. أولا لأنه على خلاف ما أخبرنا الله تعالى به، والأمر الآخر له: من قال إن لنا أن نسأل؟ إن أخبرنا الله بحكمة قلنا هذه الحكمة، إذا لم يخبرنا فإننا نصمت. لهذا لما أخبرنا الله بالحكمة من خلق الجن والإنس قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلقه. أما أن يقول لماذا خلقهم وغير محتاج لهم، هذا اعتراض. حتى الاستواء مثله، كل أفعال الله وكل تشريعات الله، ما يجي إنسان يقول لماذا جعل الله الصلوات خمسة، لماذا لم يجعلها مرة واحدة، لماذا لم يجعل الصوم أسبوعا، لماذا لم يجعل الزكاة مرة في العمر، كل هذا ما يصلح. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الذي شرعه الله والذي يفعله الله والذي يقدره الله وعلى أتم ما يكون من الصدق والعدل، وما كان على خلافه فإنه لا يكون صدقا ولا عدلا. فلا يقال لله تعالى مثل هذا، وليس للمخلوق أصلا قدرة على أن يقول لرب العالمين ويقف: لما فعلت؟ من هو الإنسان؟ من هو المخلوق حتى يقول لله لماذا فعلت؟ الإنسان أقصر، كل الخلق أقصر من أن يقول لرب العالمين مثل هذا. عمى بالقصر يعني عماء بالمد وبالهمز، إذا قال عماء هكذا يكون بالمد والهمز، يكون هو السحاب. أما كان في عمى فأي ليس معه شيء كما سيأتي. نعم. اي قطع مين اكيد الذين ينكرون العلو لا شك انهم ينكرون الاستواء، لكن الجهميه يعلم يعلم، فان اصر وابى المعانده لهذه النصوص فالاصل ان يكون حكمه حكم المعاندين. اكيد كان جاهلا يعني قد لبس عليه الامر واولت هذه الصفات وقيل العلو ليس معنى علو الذات انما علو القهر، تقدم ان علو القهر وعلو الشان هذا كل المنتمين للقبله يقرون به، فكلما أتوا لآية قالوا المقصود علو القهر، كلما أتوا لآية أخرى قالوا علو الشأن، يعلم ويبين له وتوضح له النصوص حتى يتجلى له. نعم. لا إشكال لا إشكال، فسروا بهذا يعني ورد في الحديث، مو فقط من أن قول فلان وعلان، ورد في الحديث فما فيه إشكال كما يليق به، وليس كجلوس المخلوق، مثل استقر ليس كاستقرار المخلوق، مثل علا ليس كعلو المخلوق، اتخذوها قاعدة، المهم أن يثبت، فإذا ثبت وعندك القاعدة أنه ليس كمثله شيء انتهى الإشكال. نعم. ورواه الترمذي وحسنه لكن لفظه وخلق عرشه على الماء، قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أراضين. الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش. رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع. الحديث بطوله رواه النسائي في تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى. وفيه أخضر بن عجلان قال الذهبي وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي وحديثه في السنن الأربعة، وهذا الحديث غريب من أفراده. بارك الله، أدلة كثيرة الحمد والشكر في القرآن في السنة في كلام السلف كلها جلية، يكون المؤمن على بصيرة الحمد مما يعتقد. نعم. من أهل العلم من ضعف، لكن من أهل العلم من قواه، فيه من أهل العلم من يرى أنه ثابت. إذا قيل عمن كذا كان في عمن هكذا، وإذا قيل في عماء أي في سحاب، سحاب الله أعلم بهيئته. أن المخلوقات إيش؟ استواء هذا استواء يليق بجلاله، استواء بمعنى العلو والارتفاع على العرش، هذا معنى الاستواء، وكون الخلائق تحته. نعم، العرش هو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات، كل الخلائق تحت العرش، حتى السماوات السبع كلها وما فيها كلها تحت العرش.